بسم الله الرحمن الرحيم. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. إن دين الرفض لم يقم أساسا منذ بداية ظهور وعلى مر الأزمان حتى أيامنا هذه إلا لغرض هدم الإسلام الفتنة والفرقة بين المسلمين وتفويض دولة الإسلام من خلال محاربة أهل السنة والجماعة. غافل ما زلت لم يعرق جبيني، أوجعيني لم أعد أخشاك إني بت أهواك إذا ما تهتويني. إن عيطيني من التحديق هاتي كلما عناك من جور السنين، وأري عيني أصناف المآسي عن ابن عباس قال وعنده علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سيكون في أمتي قوم يمتحنون حب أهل البيت لهم نبل سمون الرافضة سمون الرافضة قاتلون فإنهم مشركون واستحل لي موطني ذو سعريني. وهو الحسن رضي الله عنه يحكي خيانتهم له، فرضت الصلح مع معاوية رضي الله عنه والتنازل له وحفظ بيضة وهيبة آل البيت قائلا أرى معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة اقتضوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن آخذ من معاوية ما أحقن به دمي في أهلي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي وأهلي، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لئن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. إن جمهرة من علماء السلف رحمهم الله تعالى بينوا لنا القول الفصل في حكم الشرع على الرافضة، وهو القول بكفرهم ووجوب قتال من أظهر بدعته منهم خاصة وإن كان بطائفة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. الهيئة الإعلامية لمجلس شورى المجاهدين في العراق تقدم محاضرة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي عضو مجلس شورى المجاهدين في العراق وأمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والمحاضرة بعنوان هل أتاك حديث الرافضة. وللعلم فإن مادة هذه المحاضرة في ثلاثة أشرطة، فإليكم الشريط الأول. بسم الله الذي له الحكم والأمر كله وإليه المعاد، والحمد لله الذي قدر الافتراق لهذه الأمة فرقا فلا تقارب ولا يكاد، والصلاة والسلام على من استثنى من هذه الفرق بالنجاة واحدة ومن عداهم وعاداهم يكاد. وبعد، فلقد قرأنا التاريخ واستقرأناه فلم نجد في ماضيه وحاضره ولا حتى إرهاصات مستقبله كمثل سيرة بل سوءة أصحاب الرفض، رفضهم الله كما لفظوا دينه ومنهاجه القويم، واستبدلوه بالذي هو أدنى من خليط حقد وخزعبلات الفرس وتضاليل اليهود وضلال النصارى، ليتناسب مع جميع أصحاب الديانات المعادين لأهل الإسلام، فخرجوا بدين ممسوخ يوجبون فيه على الأمة أن يلعن آخرها أولها، وأن يكفر بالكتاب كله، وأن تعطل شرائعه، وأن يشرك مع قبلة المسلمين، بل وتغير هذه القبلة من مكة فتشد الرحال إلى كربلاء ومشهد، وأن تشيع الفاحشة بين المسلمين باسم الدين. ولذا كان لزاما علينا أن نذكر بطرف من جرائم القوم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقبل الخوض في ذكر جملة من خيانات الرافضة عبر التاريخ واستعراض لأبرز جرائمهم، لا بد من التنبيه على أمر، ألا وهو أننا حين نطلق لفظ الرافضة فإنما نريد بهم السواد الأعظم الموجود منهم في هذه الأيام، ألا وهم الشيعة الجعفرية الاثني عشرية. ويلاحظ أن أئمتهم اعتبروا جميع هذه الفرق المغالية عندهم مما ينسب إلى الإمامية، فإذا تحدثوا عن طائفتهم ورجالها ودولها نسبوا لها كل الفرق والدول والرجال المنتمين للتشيع، وإن كانوا من الإسماعيلية والباطنية أو من الزنادقة الدهرية أو من المجسمة الغلاة. فهم إذا تحدثوا مثلا عن دول الشيعة ذكروا الدولة الفاطمية في صدر دولهم مع أنها غير الاثني عشرية. وبعد هذا نقول وبالله التوفيق: أولا، إن الرفض دين يختلف تماما عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يلتقي معه في كثير من الفروع والأصول. كيف لا وكبار آياتهم وعلمائهم قد قعدوا لهم قاعدة في الترجيح بين الأدلة إذا اختلفت عندهم أو تعارضت، بأن ما خالف قول أهل السنة ويسمونهم العامة هو القول الأقرب للصواب، مستندين على روايات مكذوبة عندهم كأصل لهذه القاعدة التي تدل على مخالفة دينهم أصولا وفروعا لدين الإسلام من حيث منهج الحق. ففي باب عقده الحر العاملي وهو من علماء الرافضة في كتابه وسائل الشيعة تحت عنوان عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم، قال فيه: والأحاديث في ذلك متواترة، أي في عدم جواز العمل بما يوافق العامة، فمن ذلك قول الصادق عليه السلام في الحديثين المختلفين: اعرضوهما على أخبار العامة، أي أهل السنة والجماعة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. وقال عليه السلام: خذ بما فيه خلاف العامة، فما خالف العامة ففيه الرشاد. وجاء في عيون أخبار الرضا، روى الصدوق عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك. قال فقال: إيت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. ومعلوم أن الإسلام قائم جملة وتفصيلا على توحيد الخالق وتعبيد المخلوقات كلها لله تعالى، وعلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء متبع لا مبتدع، وكل هذا مبني على ما جاء في الكتاب والسنة. والرفض أساسا يقوم على الإشراك بالله وتعبيد الخلق لغير الله توسلا وتضرعا وتأليها، كما يقوم على رفض الكتاب بدعوى تحريفه بالنقصان والزيادة فيه، وعلى رفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما صحيحها بتكذيب وتخوين من نقلها لنا، وهم أشراف الأمة وأخص صحابته، حتى رفضوا أصح كتب الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول لما كان رواتها من أشد الناس حرصا وتوثقا عمن ينقلونها عنهم. وعلى رأس هذه الكتب صحيحا البخاري ومسلم، فكان ما عداهما من الكتب أولى بالرفض عندهم، كما يقوم دينهم على رفض إمامة وخلافة من أجمع الناس حينها على إمامته وخلافته، الذين نعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالراشدين وحض على التمسك بسنتهم، بل وقرنها بالتمسك لسنته. إن دين الرفض يرفض تبرئة أم المؤمنين عائشة مما برأها الله تعالى بكتابه الكريم، وعاقب بجلد من اتهمها أو خاض في عرضها. يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية: باب نور في حقيقة دين الإمامية والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة. إنا لا نجتمع معهم، أي مع السنة، على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. ويقول السيد حسين الموسوي، وهو أحد علمائهم القلائل الذين نقى الله فطرته فمجت باطلهم، معلقا على موقف الرافضة في كتابه لله ثم للتاريخ، ويتبادر إلى الأذهان السؤال الآتي: لو فرضنا أن الحق كان مع العامة في مسألة ما، أيجب علينا أن نأخذ بخلاف قولهم؟ أجابني السيد محمد باقر الصدر مرة فقال: نعم، يجب الأخذ بخلاف قولهم، لأن الأخذ بخلاف قولهم وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلكم المسألة. ثانيا، إن دين الرفض لم يقم أساسا ومنذ بداية ظهوره وعلى مر الأزمان وحتى أيامنا هذه إلا لغرض هدم الإسلام وبث الفتنة والفرقة بين المسلمين وتقويض دولة الإسلام من خلال محاربة أهل السنة والجماعة، أعني بهم الجماعة الأولى التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم من 73 فرقة بالنجاة من النار ومن سار على نهجهم. وليس هذا كلاما مبالغا أو متوهما، ولا هو منكرا من القول وزورا، بل هذا ما قرره علماء السلف والخلف، فهو مخطط دبر بليل لم يقم من الأساس إلا لغرض هدم الدين من خلال أمرين هامين: الأول التشكيك في حقيقة هذا الدين وزعزعة العقيدة، إما ببث الشبهات على مذهب أهل الحق والتي تشكك في أصول هذا الدين وتصد عنه بالكلية، وإما بتحريف كثير من أصوله وفروعه ليكون دينا مسخا. والأمر الثاني يتمثل في الجانب السياسي، وذلك عن طريق زعزعة أركان الدولة الإسلامية من الداخل والخارج على السواء. فأما من الداخل فمن خلال استثارة الشعب، ولا سيما ضعاف النفوس وأصحاب المطامع، وتحريضهم للخروج على خليفة وإمام المسلمين أو اغتياله بدعاوى وشبهات باطلة أو غير مسوغة. وأما من الخارج فمن خلال التعاون مع أعداء الدين والتحالف معهم حتى يتمكنوا من إسقاط الدولة الإسلامية وهذان الأمران هما المنهج والخطة الأساسية التي قام عليهما دين الرفض منذ بداية نشأته وتأسيسه على يد اليهودي المعروف عبد الله بن سبأ، الذي لم يجد أفضل ولا أجدى من التستر بلباس التشيع والتشيع بحب آل البيت بعد أن أظهر الإسلام وأبطن الكفر والدسيسة لهذا الدين. ولما وجد أتباع هذا اليهودي أن هذا المنهج الذي رسمه ابن سبأ قد نجح في استقطاب أصحاب الهوى وتأليب الكثير من ضعاف النفوس وأصحاب المطامع ضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولما وجدوه نجح في التعاون مع أعداء الدين من خارج عاصمة الخلافة وإثارة الفتن والشبه حتى قتلوا الخليفة وفتنوا رعيته، ولما وجدوه نجح كذلك في التفريق بين الصحابة على أساس العصبية القبلية التي جاء الدين أساسا وقام على هدمها يرومون فتنة آل البيت وفتنة الناس بهم، وصد الناس وتشكيكهم في مصداقية وأمانة نقلة الكتاب والسنة من الصحابة رضوان الله عليهم من خلال مناداتهم بموالاة بل بالمغالاة في آل البيت وادعاء العصمة فيهم، حتى تطور الأمر فيهم إلى تأليه علي رضي الله عنه كما عند السبئية. أقول لما رأى أتباع ابن سبأ أنه نجح في ذلك كله استمر هؤلاء الأتباع في نفس السيرة وعلى نفس المنهج الأول على مر الزمان وإلى أيامنا هذه. ولقد أفاض علماء السلف واستفاض في كتبهم بيان حقيقة الرافضة وحقيقة دينهم، ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: والرافضة ليس لهم سعي إلا في هدم الإسلام ونقض عراه وإفساد قواعده. وقال أيضا: ولا يطعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا أحد رجلين، إما رجل منافق زنديق ملحد عدو للإسلام يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام، وهذا حال المعلم الأول للرافضة، أول من ابتدع الرفض، وحال أئمة الباطنية، وإما جاهل مفرط في الجهل والهوى وهو الغالب على عامة الشيعة إذ كانوا مسلمين في الباطن. وقال في فتاويه: قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن أي دلالات على معناه. ولهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة، وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقا زنديقا وهو عبد الله بن سبأ، فأنه قد قدح في السابقين الأولين، فقد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها. فالرافضة تقدح تارة في علمهم بها وتارة في أتباعهم لها، وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في المنتقى من منهاج الاعتدال ومن جهل الرافضة أنهم يوجبون عصمة واحد من المسلمين ويجوزون على مجموع المسلمين إذا لم يكن فيهم معصوم الخطأ. وقد ذكر غير واحد أن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص على علي وعصمته كان زنديقا أراد إفساد الدين وأراد أن يصنع بالمسلمين كما صنع بولس بالنصارى. وأكبر دليل على بطلان أصل هذا المذهب وخرافته أن علي رضي الله عنه تبرأ منه ومن أصحابه، بل وعاقب من يعتنقه كل بحسب بدعته، فمن كان يسب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يجلد حد المفتري، ومن غالى فيه حرقه بالنار. ثالثا: إن جمهرة من علماء السلف رحمهم الله تعالى بيّنوا لنا القول الفصل في حكم الشرع على الرافضة، وهو القول بكفرهم

كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وقال أيضا عن الرافضة: إنهم شر من عامة أهل الأهواء، وحق بالقتال من الخوارج. وقال الإمام السمعاني رحمه الله في الأنساب: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة، وينكرون إجماعهم، وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم. ومن عجيب التناقضات والمفارقات أن الحكومة السعودية، وقس عليها غيرها، ممن كانوا ينادون بالعداء ويطلقون التحذيرات من الخطر القادم من الرافضة، نراهم اليوم يقربونهم ويجلسون معهم ويتحاورون في مجالس حواراتهم الرسمية. فها هي لجنتهم الدائمة للبحوث والإفتاء كانت قد أفتت بتكفير الرافضة إثر سؤال وجه للجنة آنذاك من قبل سائل يقول: أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية، ومختلطين نحن وقبائل من العراق، ومذهبهم شيعة وثنية، يعبدون قببا ويسمونها بالحسن والحسين وعلي، وإذا قام أحدهم قال: يا علي يا حسين. وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال، وقد وعظتهم ولم يسمعوا، وهم في القرايا والمناصيب، وأنا ما عندي أعظهم بعلم، ولكني أكره ذلك ولا أخالطهم. وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل، وهؤلاء يأكلون ذبحهم، ولم يتقيدوا. ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا. فكان رد اللجنة: إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسين والحسن ونحوهم، فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، فلا يحل أن نزوجهم المسلمات، ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم، ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ومما جاء في كتب الرافضة أنفسهم في تبرؤ آل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وإخراجهم من هذه الأمة، ما جاء في كتاب الاحتجاج. قال الإمام زين العابدين عليه السلام لأهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، ثم قاتلتموه وخذلتموه؟ بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لكم: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي، فلستم من أمتي؟ رابعا: إننا حين نستشهد بروايات وأقوال من كتب الرافضة المعتمدة المعتبرة عندهم، فإننا لا نقر بالضرورة بهذه الأقوال والروايات، وإنما نحن نستأنس بها من باب وشهدوا على أنفسهم، وقد استشهدنا بكثير من هذه الروايات. خامسا: إن جرائم الرافضة وخياناتهم عبر التاريخ كانت كلها جرائم من حيث المعتقد دينية، ولكننا تناولنا كل جريمة بحسب جانبها وبحيثيات متعددة، فهناك جرائم دينية محضة تتعلق في جانب العبادات وشعائر الدين لهدم الدين أو تحريفه، وهناك جرائم سياسية في مجال الغدر والاغتيالات من الداخل، والمؤامرات مع العدو من الخارج لزعزعة أركان الدولة الإسلامية، وهناك جرائم اجتماعية أخلاقية لنشر الرذيلة وتفكيك الإسرة المسلمة وتفتيت البنية التحتية للأمة الإسلامية باسم المتعة في الدين، فذكرنا كلا في محله، وهي في مجموعها بالجملة لا تخرج عن كونها جرائم دينية. وبعد أن قررنا ما سبق توضيحه نقول: لقد رصد لنا التاريخ ومنذ عهد الخلافة الراشدة مرورا بالعهد الأموي والعباسي والعثماني وحتى هذا العصر كما هائلا من خيانات القوم وجرائمهم وغدراتهم، لو أردنا حصرها استيفاء وتتبعها استقراء لاحتجنا إلى محاضرات ومحاضرات، بل وإلى أسفار متتاليات. وحسبنا هنا أن نذكر ونذكر بجملة من أبرز خياناتهم وجرائمهم عبر التاريخ من خلال ذكر ماضي خياناتهم والربط بينها وبين حاضرها، حتى تكون الصورة حاضرة في أذهاننا لا مجرد سرد تاريخي من ماض تليد منقطع عن حاضره. فأما في عهد الخلافة الراشدة فقد بدت أولى جرائمهم وخياناتهم في عهد الخليفة العادل الراشد الذي أعز الله به الإسلام ببركة دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متمثلة الجانب السياسي منها خاصة، إذ لم يكن الفكر والمخطط الرافضي قد تبلور تماما، وقد جسد هذه الخيانة المجوسي الفارسي أبو لؤلؤة الذي كان من سبي فارس بعد أن فتحها الله على المسلمين في عهد الفاروق عمر. فما كان من هذا الفارسي المجوسي بعد أن فاض بالحقد قلبه واستفاض بالغدر همه إلا أن دبر مؤامرة مع من يقاسمونه الكراهية والعداء لهذا الدين، وهما الهرمزان وجفينة. فالهرمزان الذي كان ميمنة القائد الفارسي رستم في القادسية، ثم هرب بعد هلاك رستم، ثم ملك خوزستان وقاتل المسلمين، ولما رأى عجزه طلب الصلح فأجيب إليه، ولكنه غدر وقتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك فقاتله المسلمون وأسروه وساقوه إلى عمر بن الخطاب، فأظهر الإسلام وحسن الطوية وعاش في المدينة. وجفينة النصراني من أهل الحيرة كان ضئرا لسعد بن مالك، أقدمه إلى المدينة للصلح الذي بينه وبينهم وليعلم أبناء المدينة الكتابة. وبالرغم من أن أمير المؤمنين وجميع المسلمين أحسنوا إليهم، إلا أن الحقد المجوسي الفارسي على الدين وعلى دولة الإسلام كانت أكبر بكثير من هذا الإحسان، فحاكوها مؤامرة كبرى وخيانة تعد في حكم الشرع عظمى، حيث سنوا أول سنة سيئة في الإسلام وأول لبنة وأساس من مخططات الرافضة في مجال الغدر والخيانة، ألا وهي سنة الخروج على الحاكم المسلم وسنة اغتيال الخليفة والذي بموته أو بالخروج عليه تضطرب البلاد ويفتتن العباد. ونحن هنا ندرج هذه الخيانة وهذه الجريمة ونعدها أولى جرائم الرافضة، بالرغم من أن دين الرفض لم يكن قد ظهر بالفعل كمنهج وكدين وكفكر لسببين: الأول أن هذا المجوسي هو أول من سن جريمة الاغتيال السياسي الموجهة ضد الحاكم المسلم نتيجة الحقد على الإسلام وأهله، فكانت هي النبراس الذي به اهتدى بقية الرافضة من بعده. والثاني أن الرافضة بعد ذلك اعتبروه رمزا من رموزهم واعتبروا سنته في الاغتيال أساسا من أسسهم وأدبيات جرائمهم، لدرجة أنهم يترضون عنه في كتبهم، بل وصل بهم الأمر في تعظيمه أن بنوا له قبرا ومزارا في مستقر وكرهم إيران يطوفون به ويقدمون عنده القرابين. وفي ذلك يقول صاحب كتاب لله ثم للتاريخ: واعلم أن في مدينة كاشان الإيرانية في منطقة تسمى باغيثين مشهدا على غرار الجندي المجهول، فيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث أطلقوا عليه ما معناه بالعربية مرقد بابا شجاع الدين. وبابا شجاع الدين هو لقب أطلقوه على أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطاب، وقد كتب على جدران هذا المشهد بالفارسي: مركبر أبو بكر ومركبر عمر ومركبر عثمان، ومعناه بالعربية الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. وهذا المشهد يزار من قبل الإيرانيين وتلقى فيه الأموال والتبرعات، وقد رأيت هذا المشهد بنفسي، وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد باشرت بتوسيعه وتجديده، وفوق ذلك قاموا بطبع صورة المشهد على كارتات تستخدم لإرسال الرسائل والمكاتيب. انتهى كلامه. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: ولهذا تجد الشيعة ينتصرون لأعداء الإسلام المرتدين كبني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب، ويقولون إنهم كانوا مظلومين كما ذكر صاحب هذا الكتاب، وينتصرون لأبي لؤلؤة الكافر المجوسي، ومنهم من يقول: اللهم ارض عن أبي لؤلؤة واحشرني معه، ومنهم من يقول في بعض ما يفعله من محاربتهم: وثارات أبي لؤلؤة، كما يفعلونه في الصورة التي يقدرون فيها صورة عمر من الجبس أو غيره، وأبو لؤلؤة كافر باتفاق أهل الإسلام، كان مجوسيا من عباد النيران، وكان مملوكا للمغيرة بن شعبة، وكان يصنع الأرحاء، وعليه خراج للمغيرة كل يوم 4 دراهم، وكان قد رأى ما عمله المسلمون بأهل الذمة، وإذا رأى سبيهم يقدم إلى المدينة يبقى في نفسه من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ظهرت ثاني جريمة سياسية من جرائم الرافضة، ألا وهي جريمة مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه بعد بث الشبه واستثارة الشعب ضده، لكن هذه المرة الجريمة مستندة على مخطط وفكر متبلور وناضج وأكثر حبكة من سابقتها على يد المؤسس الحقيقي لمذهب الرفض اليهودي ابن سبأ، حتى أن فرقة من فرق الرافضة انتسبت له وسموا بالسبئية. وعبد الله ابن سبأ هذا وإن كان يتبرأ منه الرافضة اليوم ظاهرا، إلا أنه يرسخ في أمهات كتبهم باطنا، حتى أن المحققين من علمائهم أكدوا أن هذه الشخصية مثبتة في أمهات كتب الرافضة، بل وفي كتب متنوعة ومصادر مختلفة، بعضها في كتب الرجال، وبعضها في الفقه، وبعضها في الفرق. ومن ذلك ما جاء في كتاب شرح نهج البلاغة ما ذكره ابن أبي الحديد، أن عبد الله بن سبأ قام إلى علي وهو يخطب. ومن كتاب الأنوار النعمانية ما ذكره سيدهم نعمة الله الجزائري، قال عبد الله بن سبأ لعلي: أنت الإله حقا. ومع أن هذا اليهودي الأصل الرافضي المنهج والدعوة قد نجح في بث الفتن وتشكيك الناس في شرعية خلافة عثمان رضي الله عنه، ومع أنه تم وبإيعاز منه قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، إلا أنه لم يهدأ له بال بذلك، لأنه حقيقة لا يقصد عزل أمير وتنصيب آخر، بل أراد أن يفتن المسلمين ويلبس عليهم دينهم، فاستمر يحيك المؤامرات ويفتل حبائلها حتى في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبعد أن كادت تخمد فتنة وقعة الجمل ويصطلح الفريقان ويسلمون لأمير المؤمنين علي، وإذا به وبأتباعه يغدرون ويصرون على قتال المسلمين، فيهجمون على أصحاب الجمل ويبدأون بقتالهم ليوقعوا الحرب التي كادت أن تنطفئ دون قتال. ليس هذا فحسب، بل إن الذين أظهروا تشيعهم لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه في ذلك الوقت وطلبوا منه الخروج إلى العراق وتحويل عاصمة الخلافة إلى الكوفة خذلوه وتخلوا عنه مرارا. فحين عزم على الخروج إلى أهل الشام ليمسك بزمام أمور المسلمين حتى لا تكون فرقة واختلاف ولتتوحد كلمة المسلمين، تسللوا من معسكره دون علمه عائدين إلى بيوتهم حتى بات معسكره خاليا، حتى قال رضي الله عنه فيهم: ما أنتم إلا أسود الشرى في الدعة والثعالب رواغة حين تدعون إلى بأس وما أنتم لي بثقة. حتى قال: وما أنتم بركب يصال بكم ولا ذي عز يعتصم إليه، لعمر الله لبئس حشاش الحرب أنتم، إنكم تكادون ولا تكيدون، وتنتقص أطرافكم ولا تتحاشون. وخانوه كذلك وخذلوه تارة أخرى لما أقدمت جيوش خال المؤمنين رغم أنف الرافضة معاوية رضي الله عنه متوجهة لعين التمر من أطراف العراق، فاستنهضهم للدفاع عن أرض العراق فلم يجيبوه، حتى قال فيهم: يا أهل الكوفة، كلما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام انجحر كل امرئ منكم في بيته وأغلق بابه انجحار الضب في جحره والضبع في وجارها، المغرور من غررتموه، ولمن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب، لا أحرار عند النداء ولا إخوان ثقة عند النجاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما رأى ذلك اليهودي الرافضي أن الأمور السياسية في البلاد صارت كما خطط لها لم يكتف بذلك، فأراد أن يهدم من الدين جانبه الأصيل حتى لا يكون للمسلمين مرد يردهم للحق إذا ما تنازعوا سياسيا، فبدأ بالجانب الديني الذي يمس عقيدة الإسلام يروم زعزعته كما زعزع سياسة البلاد في أركانها، فكان من جرائمه الدينية التي كان سنها حتى صارت دينا وأصلا من أصول الرافضة فيما بعد الطعن والسب في الصحابة الكرام. وكان أول من دعا إلى القول بتأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى هم بتحريقه، ثم نفاه وحرق السبعية الذين اتبعوا قوله وتمسكوا بتأليهه بعد أن رفضوا استتابته لهم. وأخذ هذا اليهودي الرافضي يروج لخليط من فاسد معتقدات يهودية ونصرانية ومجوسية حتى ثبتت هذه المعتقدات في نفوس أصحابها، فكانت أسس وأصول مذهب الروافض على جميع فرقهم. وها هي خيانتهم تتواصل حتى بعد موته لتصل إلى ابنيه الحسن والحسين سبطي رسول الله وسيدي شباب أهل الجنة. فخانوا الحسن حين أصروا عليه محرضين له بالخروج إلى الشام لقتال معاوية رضي الله عنه، فما كان منه وهو الذي خبر مكرهم ووافقهم مسايرة لهم لإخراج خبيئتهم، وهو يميل برأيه إلى مصالحة معاوية، إلا أن جهز جيشا على رأسه قيس بن عبادة، فلما نادى مناد بمقتل قيس سرت فيهم الفوضى وأظهروا حقيقتهم وعدم ثباتهم، فانقلبوا على الحسن ينهبون متاعه حتى نازعوه البساط الذي كان تحته بعد أن طعنوه وجرحوه، بل وصلت خيانتهم إلى أبعد من ذلك، فقد فكر المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو أحد شيعة العراق بأن يهادن معاوية مقابل تسليم الحسن، فعرض على عمه سعد بن مسعود الذي كان واليا على المدائن بقوله: هل لك في الغنى والشرف؟ فقال له عمه: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية. فقال له عمه: عليك لعنة الله، أثب على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوثقه؟ بئس الرجل أنت. وها هو الحسن رضي الله عنه يحكي خيانتهم له مفضلا الصلح مع معاوية رضي الله عنه والتنازل له وحفظ بيضة وهيبة آل البيت قائلا: أرى معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن آخذ من معاوية ما أحقن به دمي في أهلي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي وأهلي، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لئن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. وأما في عهد الدولة الأموية الذين استمر حكمهم من 41 إلى 132 سنة للهجرة، فلقد برزت خياناتهم في جانبها السياسي أكثر من الجانب العقدي، ذلك لأنهم يعلمون أنه متى كان للمسلمين خليفة مسلم يحسن حراسة دينهم وسياسة دنياهم فإنه لن يكون للجانب العقدي أي أثر يذكر، لأنه ساع في قمع وإخماد كل فتنة وشبهة. فكان لا بد لهم في هذه المرحلة من التركيز والاهتمام أولا وبشكل أكبر على خلخلة الجانب السياسي والتي من خلالها يتخلخل الدين. فراحوا يستثيرون حمية الحسين بن علي رضي الله عنهما على دينه بأخبار وروايات مبالغ فيها ومكذوبة عن يزيد بن معاوية من أنه ظلم الخلق وعطل الشريعة الحق، حتى بادر بإرسال ابن عمه مسلم بن عقيل يتحقق الأمر. وما إن وصل وعلم به أهل الكوفة حتى سارعوا إليه فأخذ البيعة منهم، ثم أرسل ببيعة أهل الكوفة إلى الحسين. فلما علم والي الكوفة عبيد الله بن زياد بأمر البيعة جاء فقتل مسلما بن عقيل كما قتل مضيفه هانئ بن عروة المرادي على مرأى ومسمع من شيعة أهل الكوفة الذين كانوا للتو مبايعين ومتحمسين للبيعة. ومع ذلك فلم يحركوا ساكنا للدفاع عن مسلم ولا عن هانئ بعد أن اشترى عبيد الله بن زياد دممهم بالأموال. فليت شعري أي عهد بل أي بيعة هذه التي نقضوها قبل أن يقيموها، وليت شعري أي تاريخ هذا الذي يسطر خيانة القوم ليعيد نفسه كما هو في أيامنا هذه. فهذه الذمم أرخص ما تكون عند أصحاب الرفض في هذه الأيام كما في سالفها، حتى أنهم ليبيعونها بثمن بخس دراهم معدودة. نقول مع هذا كله أبا الحسين رضي الله عنه إلا أن يهرع لنجدتهم على ما ادعوه من وقوع الظلم بهم واستباحة الحرمات وتعطيل الحدود من قبل عمال يزيد بن معاوية وإرسالهم بالبيعة له، فخرج على قلة من أصحابه المتابعين وكثرة من المحذرين له من عدم الخروج، وبما حصل لأبيه وأخيه من غدرتهم مذكرين، ولكن أبى الله إلا أن يتم أمره. فلما علم يزيد بمقدم الحسين أرسل إليه جنده ليصدوه ويحيلوا بينه وبين صدع كلمة المسلمين. فلما رأى الحسين أنه قد أحيط به ورأى خذلان شيعته له وخذلانهم عن مناصرته علم أنه وقع في فخ خيانتهم، فعرض على قائد جند يزيد أحد ثلاثة: إما أن يعود من حيث أتى أو يتركوه يمضي ليقابل يزيد بنفسه، وإلا فيدعوه يلحق بأهل الثغور مجاهدا مرابطا. ولكن عبيد الله بن زياد أبى إلا أن يقاتله حتى قتل. ومن غرائب وعجائب وقاحتهم أن علماءهم يسطرون الروايات عن الحسين في ذمه لهم والدعاء عليهم قبل مقتله، فقد جاء في كتاب إعلام الورى للطبرسي دعاء الحسين على شيعته قبل استشهاده: اللهم إن متعتهم ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وإننا هنا نقف وقفة المتفكر ونتأمل في هذه الخيانات لأهل البيت تأمل المعتبر، فإذا كان هذا حالهم مع من يدعون محبتهم بل والمبالغة والغلو في حبهم، فكيف يكون حالهم مع غيرهم؟ ولئن طالت محبيهم خياناتهم فمن باب أولى أن تطال غيرهم من المسلمين على ما نراه اليوم من مسارعتهم إلى الكفار وموالاتهم ومخادنتهم. ومن أهم الخيانات التي تمت في عصر بني أمية ما ذكر في وفيات الأعيان أنهم ساهموا في خروج بني العباس على الخلافة الأموية وإسقاطها بسقوط خراسان على يد أبي مسلم الخراساني، والذي أخذ يدعو ببيعة إبراهيم بن محمد. فلما علم نصر بن سيار نائب مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية بخراسان كتب إلى مروان يعلمه بأمر البيعة، فكتب مروان إلى نائبه بدمشق بإحضار إبراهيم موثقا فأحضره وقام بحبسه. ولما تحقق أن مروان لا بد قاتله أوصى إلى أخيه السفاح وهو أول من ولي الخلافة من أولاد العباس، وبقي إبراهيم في الحبس شهرين حتى مات وقيل قتل. وأما في العهد العباسي والذي استمر حكمهم فيه ما بين سنة 132 إلى 656 للهجرة، فحدث ولا حرج عن ظهور أمر الرافضة وتشعب خياناتهم وتفننهم في أساليبها، ومن جميع الجوانب سياسية كانت أو دينية أو أخلاقية. فأما الاغتيالات فأكثر من أن تحصى، وأما قلاقل الانقسامات والدويلات الخارجة عن الخلافة أشد من أن ترسى. فكانت بداية جرائمهم في هذا العصر سياسية تروم إسقاط الخلافة الأموية والخروج على ولاية الحاكم الأموي، ثم بعد ذلك التستر بدعوى أحقية بني العباس في الخلافة، والتي نادى ودعا إليها أبو مسلم الخراساني ليتمكنوا من السيطرة على مقاليد البلاد بعد أن أظهروا موالاتهم ومشايعتهم لبني العباس زورا. فبدأوا بخراسان التي كانت أول ما سقط من البلاد على يد أبي مسلم، ومع بداية العهد العباسي فأخذ الفرس الحاقدون يشفون غليلهم من العرب المسلمين هناك، فأشبعوهم قتلا وتنكيلا وبطشا. وحاول أبو مسلم نفسه شق عصا الطاعة على المنصور الذي ولي الخلافة بعد موت أخيه السفاح، وحاول أن يغدر به، ولكن المنصور بدهائه وفطنته تنبه لما يحيكه أبو مسلم له، فاستدرجه حتى تمكن منه فقتله شر قتلة. ودارت بعد ذلك محاولات فاشلة من أنصار أبي مسلم للانتقام له، تارة من خلال الفتن السياسية وتارة من خلال بث الشبهات. ومن هذه المحاولات خروج سنباد الذي طالب بدم أبي مسلم، فأرسل له المنصور جيشا فهزمه. ثم ظهرت الراوندية قرب أصفهان أيضا من جماعة أبي مسلم يدعون لمعتقدات فاسدة، ونادوا بألوهية المنصور وأرادوا بذلك خداعه والإيقاع به لقتله، ولكنه حاربهم وانتصر عليهم. ثم ظهر بعد ذلك منهم رجل لقب نفسه بالمقنع، زعم أن الله تعالى حل في آدم ثم في نوح ثم في أبي مسلم ثم حل به أخيرا، واستطاع أن يكون له جماعة وتغلب على بلاد ما وراء النهر متحصنا بقلعة كش. ولكن الخليفة المهدي والذي اشتهر بشدته على الملاحدة والزنادقة تعقبه فأرسل له جيشا يحاصره، فلما تيقن هلكته سقى نفسه وأهل بيته السم وهلك. ومع ذلك فلم يستطع المهدي أن يقضي على فتنتهم نظرا لتسترهم الدائم بالتقية والسرية، فهم دائما يعملون ويخططون بالخفاء مستخدمين النفاق الاجتماعي في التقرب والتزلف إلى كبار رجالات الدولة في الخلافة العباسية، حتى تمكنوا من الوصول للمناصب الوزارية. فاستوزر كثير من خلفاء بني العباس هؤلاء الرافضة المجوس كالبرامكة وأبي مسلم الخرساني والمجوسي الفضل بن سهل الذي كان وزيرا للمأمون وقائدا لجيشه، وكان يلقب بذي الرياستين أي الحرب والسياسة، بل وزوجوا أبناءهم من بنات الفرس، فأم المأمون مراجل فارسية، ما أدى إلى تأثره وظهور هذا الأثر عندما انتهى الحكم إليه، حيث اتخذ من مروى عاصمة للخلافة بدلا من بغداد، ونادى بأفكار وفلسفات غريبة عن الإسلام كقوله بخلق القرآن. وجاءت هذه الدعوة من رواسب تربيته الفارسية المجوسية، فكانت نتيجة هذا التقارب أن تمكن رافضة المجوس من بث أفكارهم ومعتقداتهم بين المسلمين، وراحوا يدسون الأحاديث المكذوبة ويلصقونها بالدين، وراحوا يصورون التاريخ الإسلامي على أنه تاريخ فتن وخصومة بين الصحابة، ويطعنون بأبي بكر وعمر خاصة وفي الصحابة عامة، بل انبرى شعراؤهم يتفاخرون بمجد فارس القديم، مما حدا بالأصمعي هجاؤهم بقوله: إذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمكي، وإن تليت عندهم آية أتوا بالحديث عن مزدكي، بل نتج عن هذا التقارب ما هو أشد منه على دولة الإسلام ودينه، ألا وهو تآمرهم على الخلافة وخروجهم واستقلالهم في مناطق متعددة. فكان أول من خرج على الخلافة العباسية هو ما قام به طاهر بن الحسين الخزاعي، حيث استقل بخراسان كما فعل من قبل أبو مسلم، وتوالت بعد ذلك الانقسامات عن الخلافة، وظهرت الخيانات والجرائم العظيمة من هذه الدويلات. فكان القرامطة في الأحساء والبحرين واليمن وعمان وفي بلاد الشام، والبويهيون في العراق، وفارس والعبيديون في مصر والشام. ولكن من فضل الله تعالى أنه لم يكن يظهر للرافضة يد ودولة إلا ويظهر الله عليهم من يقوم بجهادهم ويسومهم العذاب. فقيض للرافضة في تلك الفترة السلاجقة الأتراك السنيين الذين كان ولاؤهم تابعا للعباسيين، ولكنهم كانوا أشداء على الرافضة. فقامت هذه الدويلات الرافضة بالتعاون مع الصليبيين، ومكنتهم من الدخول إلى بلاد المسلمين للقضاء على أهل السنة الذين عجزوا عن الصمود في مجالدتهم. فمن جرائم القرامطة التي رصدها لنا التاريخ في العهد العباسي في المجال السياسي، خروجهم على الدولة العباسية ومناوئتها، وتحريقهم منازل بني عبد قيس، ثم اجتياحهم الكوفة عام 293 للهجرة، وقيامهم بالمذابح الرهيبة التي حدثت في ذلك العام حتى أرخ لها المؤرخون. ومن جرائمهم في جانب العقيدة وشعائر الدين أنهم نشروا العقائد الفاسدة ابتداء بدعوى التشيع لآل البيت، ثم قالوا بالرجعة وعلم علي رضي الله عنه للغيب، ثم التنكر لآل البيت وذكر مثالب علي وأولاده وبطلان هذا الدين. ولذلك فإن القرامطة كانوا يقربون الفلاسفة ويعتمدون على نظرياتهم وكتبهم ويوصون دعاتهم، وإن وجدت فيلسوفا فهم عمدتنا، لأننا نتفق وهم على إبطال النواميس والأنبياء وعلى قدم العالم. وفي سنة 294 للهجرة قام القرامطة الإسماعيليون بالاعتداء على حجاج بيت الله الحرام بعد أن أمنوهم على أنفسهم، فقتلوا جميع القوافل وتعقبوا من فر منهم، حتى أن نساء القرامطة كن يطفن بين القتلى يعرضن الماء، فمن كان به رمق يقمن بالإجهاز عليه. ولم يكتفوا بقتل الحجيج، بل راحوا يفسدون مياه الآبار بالجيف والتراب والحجارة. وفي عام 321 للهجرة قاموا كذلك باعتراض قوافل الحجيج وقتل الرجال وسبي النساء والذرية. وهذا يذكرنا بجريمتهم في هذا العصر، حينما أرسلت إيران مجموعة من شيعة الكويت لترويع الحجاج في مكة عام 1409 للهجرة، فقاموا بزرع المتفجرات المدمرة في أحد الجسور بمكة المكرمة بعد أن سلمهم إياها السفير الإيراني في الكويت، وهربوها إلى مكة، وقد فجروا منها حول المسجد مساء يوم السابع من شهر ذي الحجة من ذلك العام، مما أدى إلى مقتل رجل وإصابة 16 شخصا بجروح عدا الخسائر المادية. ومن فظائع جرائمهم الدينية أنهم تطاولوا حتى على بيت الله الحرام وعلى الكعبة المشرفة، فسرقوا منها الحجر الأسود، وبقي عندهم حتى عام 335 للهجرة. وفي ذلك يقول ابن كثير في البداية والنهاية ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم، فيها خرج ركب العراق وأميرهم منصور الديلمي، فوصلوا إلى مكة سالمين، وتوافت الركوب هناك من كل مكان وجانب وفج، فما شعروا إلا بالقرمطي قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية، فانتهب أموالهم واستباح قتالهم، فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة، والرجال تصرع حوله والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام، وهو يقول أنا لله وبالله،